وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، وما زلنا نتجول في بستان وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسعدني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. السلام عليكم شيخ حازم. يا ألف مرحبا. إزاي حضرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منور. الله يبارك فيك. الحين النهاردة إحنا يمكن حنتكلم في وصية. هذه الوصية يعني أنا أعتبرها كما يقولون حجر الزاوية في حياة كثير من الناس، مسألة مراقبة الله تبارك وتعالى، مسألة الناس وطول الأمل في حياتهم قوي الذي يجعلهم يعني يفاجئون بالموت، رغم وصايا النبي المتكررة صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يتحرك بدون هذا الطموح الذي لا حدود له. هذه الوصية الحقيقة يعني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يا رسول الله أوصني، فقال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار إلى لسانه بيده صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الحقيقة أن هذا الحديث ربما إذا تلقاه المسلم يتصور أنه يتكلم عن ثلاثة أمور متفرقة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه متفرقات ثلاثة، والذي يجب أن يستقر في أعماق نفوسنا أنه حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامه أنه يأخذ معاني لا رابط بينها ويضعها في سياق جملة واحدة أو في صياغة جملة واحدة، وإنما دائما النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فإنما يريد أن يركز معنى معينا محددا في قلوب السامعين حتى وإن جمع له أمورا. لكن العيب فينا نحن أن عددا كبيرا منا حينما يتناول هذا الحديث يتناوله كما لو كان ثلاثة جزر منفصلة. نعم. كل جملة، كل عبارة تمثل جزيرة منفصلة، فيقول مثلا: اعبد الله كأنك تراه، ويتكلم عن معنى المراقبة. نعم. ثم يقول: واعدد نفسك من الموتى، فيتكلم عن قصر الأمل. نعم. ثم يتكلم عن ملك اللسان. نعم. ويتكلم عن آفات اللسان، ثم لا يرى نور النبوة الكامن وراء جمع هذه الأمور الثلاثة في شيء واحد. زي ما فضلتك قلت لنا في حلقة: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. كان في ربط قوي بين داخل البيت وخارج البيت. بالضبط. نعم. أنها دخول بالصحبة إلى داخل البيت. نعم. بعد. نعم. أن أفادت الجملة الأولى أول. نعم. البيت. نعم. نفس الكلام، النبي حينما يتكلم ده مش بس يعني مش أرسطو ولا أفلاطون اللي احنا نقول مش معقول يكونوا جمعوا الكلام في جملة واحدة إلا عن فكر، لا، هذا رسول الله ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه. فحينما يجمع ثلاثة عناصر في سياق واحد، لابد كمسلم أوقر الله عز وجل وأوقر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفهم أن هذه الأمور الثلاثة لها رابط معين. نعم. والذي ينظر إلى هذا الحديث سيدرك فعلا هذا الرابط، وأنه يكمن وراء اللفظة الأولى في هذا الحديث وهو أعبد الله. المسألة أن الإنسان حين يعبد الله عز وجل أحيانا يشعر أن العبادة لا ترفعه، أو أنه مش مقبل على العبادة، أو أنه لا يستشعر خشوعا كافيا في داخل العبادة، أو أنه لا يتذوق حلاوة العبادة، فيأتي إلى المشايخ في المساجد ويقول له: يا عم الشيخ، أنا أصلي قيام الليل لكن مش قادر أتذوق حلاوة قيام الليل، أنا أقرأ القرآن ولكني لا أنفعل بالقدر الكافي بقراءة القرآن، ماذا أفعل ليتحرك قلبي مع هذه العبادات؟ هذا الحديث كأن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه من هذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على المعاني الإيمانية التي يجب أو ينبغي أو يفترض أن توجد داخل قلب المؤمن وهو يباشر العبادة حتى يشعر بالعبادة وحتى يتذوقها. نعم. فقال له، فكأنه قال له: إذا كنت لا تشعر بقلبك في أثناء العبادة فسأعطيك 3 مفاتيح، لو أنك التزمتها لبدأت تشعر أن العبادة أنك تتحرك قلبيا بهذه العبادة. لها حلاوة عندك يعني. لها حلاوة، لها أثر، لها مردود، تشعر بها، تحس بها. فقال له: أولها أن تعبد الله وفي ذهنك تصور عن الله عز وجل أنه كأنك تراه، فإذا ما عبدت الله وكأنك ترى الله تأثرت. ثم أعبد الله وكأنك ترى الموت، فأنت تعد نفسك لهذا الموت. ثم أعبد الله وقد أمسكت لسانك عن الخوض في الباطل ووظفته للحقيقة وللحق، فإنك بهذا تتحرك. طيب، ففهم الإنسان إذن أن ظاهر العبادة أني أقف واركع واسجد وأقوم وأصوم وأعطش وأجوع وكذا ليس هو المعول عليه، مش هو دي الفكرة، وإنما الفكرة ما وراء ظاهر العبادة مما يملأ القلب. مثلا، وده بقى إيه، سنة دائمة في الدين، يعني مثلا الله عز وجل يقول: والذين يؤتون ما آتوا، وهو بيدفع زكاة ماله وبيدفع الصدقة وهو يدخل يده في جيبه يخرج قروشا ويعطيها لفقير، والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة، وحالة قلوبهم أنها وجلة. يبقى هو بيعمل عمل بجارحته اللي هي اليد، عمل تنفيذي عملي، لكن وراءه قلب عنده حالة معينة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بيقوم من السرير، يقوم يشيل الغطاء ويروح يتوضى ويصلي ويقف، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يحركون اللسان بالدعاء، وحالة قلوبهم الخوف من الله والطمع فيما عند الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهكذا تجد آيات يدعون كثيرة رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. نعم. التوجه إلى الله إذن هو مسألة أن الإنسان يريد ما عند ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فإذا الحالة العملية، حالة العبادة والحركة الجسمانية، لابد أن يكمن وراءها حالة قلبية. طب لو افترضت أنني باشرت العبادة بدون الحالة القلبية، لو أنا اشتغلت كده صلاة وقيام سجود ركوع دون الحالة القلبية، لن أشعر بحلاوة الطاعة. ولذلك الله عز وجل قال عن الذين مثلا يقومون إلى الصلاة وهم منافقون ومعرضون عن الله، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وحالة قلوبهم أنهم يراؤون الناس. الله، يبقى إذن أنا قمت إلى الصلاة أدعو رغبا ورهبا، وهو قام إلى الصلاة يرائي الناس. نعم. ما الذي نفعني بالصلاة؟ حالة قلبي. نعم. وراء الصلاة. ما الذي ضره من الصلاة؟ ضره، لأنه أحيانا القرآن ينزل ويزيد الناس بعدا عن الدين بسبب أنهم معرضون عنه. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. فبالتالي المعنى الكامن في القلب. لذلك هذا الحديث بدأ يعالج حالة القلب بأن يقول لهذا المصلي مثلا، لأن الصلاة مجرد مثال وإنما هي في كل العبادات، يقول لهذا المصلي مثلا: أنت قمت وليس في قلبك الله، قمت وليس في قلبك العاقبة، قمت وليس في قلبك أنك تمنع نفسك عن الباطل، لذلك قلبك خرب فلم تنتفع بالعبادة. نعم. الذي أدلك عليه هو نمرة 1، يقول: أعبد الله كأنك ترى. ده اللي كان مقام الإحسان يا أستاذ حازم في حديث جبريل، لما مقام الإحسان في حديث جبريل. ولا بد أن نكون أن نعلم أنه إذا ذكر في الدين مفردات كثيرة، التقوى والإيمان والإحسان، فإن أعلى مفردة في الدين هي الإحسان. نعم. أعلى مفردة. نعم. أعلى كلمة ممكن تطلق في دين الله. نعم. من مفردات الإيمان هي الإحسان. طيب إذن هذا مقام الإحسان. اعبد الله كأنك تراه، ممكن تتحول إلى مسألة كذب وتمثيل، أنا بمثل. هو مش مطلوب من المسلم أنه يعني يتقمص كده يخلي عينه تايهة ويبربش ويقعد يفكر في ربنا وكأنه ممثل أمام كاميرا تلحظ طريقته، ودي ممكن تبقى مسألة تمثيل كاذب وليس صحيحا، والإنسان يبقى بيمثل وهو ليس بصحيح، وهذا ليس الدين. إنما أعبد الله كأنك تراه، لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان هناك مرحلة أسبق، وهي مرحلة العلم بالله، التعلم، تعلم صفات الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، التعلم الصفات صفة صفة، لأنني إن تعلمت الصفات صفة بعد صفة وأنا أقف في الصلاة يمكن أن أعبد الله وكأنني فعلا أراه، لأنني تعرفت عليه جيدا جدا، تعرفت رحمته وتعرفت عذابه، تعرفت حلمه وتعرفت عاجل عقوبته، تعرفت فضله ومنه وإكرامه، تعرفت عدله. إذا عرفت الله معرفة جيدة سأعبده تلقائيا كأنني أراه، تلقائيا، مش تمثيل، مش تقمص. يا إخوة، العبادة مش حالة تمثيل وتقمص، العبادة أنني، أنت حضرتك تاخدني شهرين في كل يوم أو في كل يومين تكلمني عن صفة من صفات الله، صفة بعد صفة بعد صفة، تكونت عندي حصيلة علم كبير بالله، فحينما أعبد الله أنا أعرفه كأنني أراه. وأتذكر أحيانا أن بعض الوصافين كان لما يوصف واحد، كان يعني واحد من الوصافين، فكان يعني بيفخر بأني إذا وصفت لك واحدا ورأيته ولو في الصحراء لقلت له أنت فلان، لأني وصفت كويس بجمال الوصف ودقة الوصف، فأنت فلان، إذن أنا كأنني أراه، كأنني أراه فعلا. فكلمة أعبد الله كأنك تراه مش تقمص أو مثل كأنك تراه، لا، معناه أن اعلم بالله علما عميقا كافيا ليوصلك لدرجة أنه كأنك ترى. ولذلك الذين ضلوا كان من أسباب ضلالهم أن الله تعالى سألهم ما ظنك برب العالمين، ماذا تعرف عن الله، وقال وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. أهلككم أرداكم أصبحتم من الخاسرين، فأصبحتم من الخاسرين. يبقى إذن هم عرفوا الله على غير حقيقته فهلكوا، وأنا أحاول أن أعرف الله عز وجل على حقيقته فأنجو، وكأنني أراه وأعينه فعلا. أيها الإخوة الأحباب، نكمل حديثنا هذا الرائع عن مسألة إحساسك بأنك ترى الله فعلا مع فضيلة الشيخ حازم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ حازم، وكلام عن مراقبة الله تبارك وتعالى واستشعار أسماء الله وصفاته حتى يتحقق لك وأنت تعبده كأنك ترى. إذن ما بيناه أن يعني كأنك ترى، أي من فرط علمك به سبحانه وتعالى فكأنك تراه فعلا. طب أستاذ حازم، في يعني لقطة صغيرة كده، النبي لما حط مقام الإحسان في حديث جبريل أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني ليه المعنى ده ما جاش هنا في الوصية؟ يعني ليه النبي يعني كلم معاذ المقام الأعلى قوي كأنك تراه؟ ده شيء في منتهى الجمال، ربنا يبارك فيك. لأنه شوف بقى حضرتك جزاك الله خيرا، أهو اللي أنا قلته في بداية هذا الحديث، إنه الباعث وراء الحديث أو الرابط بين أجزاء الحديث هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر مسألة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن هذا الحديث يتكلم عن علو الروحانية والقلب في أثناء العبادة. فهو لا يقول للإنسان اكتفي بما هو أقل من درجة كأنك تراه، عايز مقام أعلى، لكنك إن كنت في مقام ما هو الإحسان، هناك كانت مجرد تعريف، ما هو الإحسان يا رسول الله؟ قال أن تعبد كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ده تعريف. لكن عندما تشكو إلي تشكو إلي أنك في العبادة لا تشعر برقي الروح فإنني أصلك بالدرجة الأعلى ولا أجتزئ لك ولا أزهد لك وأقول لك فإذا لم تصل فإن كذا. أنا هناك كنت أعطيك تعريفا فقط، أنا عايز علو همة بقى. وأنت تعلم يا سيدي أن الحديث الآخر الذي ذكرته كان حديثا ليس فيه بشر آخر، ده كان بين جبريل وبين النبي عليه الصلاة والسلام. إنما هنا حديث يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم. لذلك جبريل هناك كان يسأل ليكشف المعنى، ليعرض المعنى أمام الناس. إنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد شخص يستشعر ضعف همته على العبادة ليرفعه. فدله على استغرق في العلم بالله. ولذلك يا سلام النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه النفر الثلاثة ماذا قال؟ قال أنا أعرفكم بالله وأنا أتقاكم لله، أنا أتقاكم لله وأعرفكم به وأعلمكم به. لذلك يا إخي الكريم اوعوا، وأنا حزين أن المسلمين ربما ينشغلون بتقوى الله ولا ينتبهون إلى العلم بالله، إنما أنا أتقاكم لله وأيضا أنا أعرفكم بالله. فلا بد من العلم بالله عز وجل. احنا مضطرين ننتقل البند الثاني. اعبد نفسك في الموتى. نفس الكلام، اعبد الله كأنك ترى، واعبد الله كأنه يقول له واعبد الله كأنك تعد نفسك وقد صرت ميتا. شوف يا أخي الكريم، أريد أن أنبه إخواني إلى أن أعدد نفسك في الموت غير وأعد نفسك للموت. أعدد غير أعد. أعدد معناها من العدد. هو مش بيقول له أعد نفسك للموت، مش من الاستعداد، مش من الاستعداد خالص. وإلا فالاستعداد بعيد شوي، أنا أستعد الحاجة يمكن تجي لي بعد ساعة بعد ثلاث ساعات. إنما أعدد نفسك من الموت يعني لما تحسب دلوقتي من الأحياء ومن الأموات، عد نفسك أن أنت من الأموات من الآن. ولذلك لا تجد عبارة تعطي انطباع الإسراع فورا في قطع آمال الدنيا ووصل آمال الآخرة كهذه العبارة أعدد نفسك من الموت. أنا لو أنني أعد نفسي للموت، أعد نفسي، أقول أنا أعد نفسي الموت لكن لا بأس أن أروح الشغل وأرجع لأن في أكل وشرب ودي البيت. إنما أعدد نفسك من الموت معناه أنه في كل لحظة من اللحظات، في كل طرفة عين، لابد أن حسابي الختامي وهو بيتقفل في كل لحظة أختمه في كل لحظة بأنني مستعد للموت لو جاء الموت الآن. فلو ذهبت إلى العمل أذهب إليه بنية إعفاف أهلي مثلا عن لأنه ما عندهمش، فأنا أعلم أن السعي على المعاش عبادة. فأنا رايح لأنه عبادة، إنما للاستزادة لا، خلاص أنت بقيت ميت فعلا. أعدد. ولذلك أنبه الإخوة إلى أن إلى ضرورة الانتباه إلى الفارق في اللفظ بين أعد نفسك وأعدد نفسك. أعدد نفسك احسب نفسك مت فعلا. تصور بقى لو أنني أقف في الصلاة وأنا أعد نفسي من مش أعد نفسي الموت، أعدد نفسي من الموت فعلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما روي عنه إنه كأني يعني صلي وأنت تعلم كأن ملك الموت يمد يده ليستوفي روحك وأنت في الصلاة مش هتلحق تخرج، بل وأنت تصلي كأن كذا عن يمينك وكذا عن شمالك، الجنة عن يميني والنار عن شمالك، الموت على رأسي وعلى بالضبط. جنة عن يمين، الجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت فوق رأسي والصراط تحت قدمي، والصراط تحت قدمي، وكأني خلاص أنظر فلا أعيش في الآخرة. يعني يعني يصلي وهو يعيش في الآخرة، ليس إعدادا وإنما عدا، متعايش بقى. أنا خلاص دلوقتي خلاص ملك الموت جاءني الآن وبيقول لي الآن فأصبحت خلاص أنا ميت الآن. انظر إلى الصلاة يوم في ساعة إذن كيف ستكون. ستكون بصورة إنسان يقول يا رب أنا غلطت طول عمري يعني وجاي لك دلوقتي فاعف عني. هذا الحركة القلبية الضخمة هي السبب في هذا الحديث، اللي هي إذا كنت تشعر أن قلبك جامد عند العبادة فاعلم هذا. ثم تأتي الخطوة الثالثة أو العبارة الثالثة في الحديث، وطبعا انا يعني اعتذر جدا، لازم انا اقطع الـ يعني الشوط ليبدو الرابط. النبي عليه الصلاة والسلام انما ارسل بما يليق ويناسب قدرات البشر، فانا اذا قلت لك اعبد الله كانك تراه فاحتجت ان تتعلم صفات الله لفترة، واعدد نفسك من الموتى فاحتجت ان تدرس الاخرة لفترة، لكن الشيء الذي تستطيع أن تفعله فورا ولذلك هو أملك بك من هذا كله ولا يحتاج إلى وقت، أن تسكت، أن تضبط اللسان فورا، لا يحتاج أياما ولا وإنما فورا قف الآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه وقال، أشار إلى اللسان وقال له ده هذا. وكلمة ده أنا ساعات أقول لك، تحب أقول لك على واحد من أحسن ما يكون في الشيء الفلاني ده، فتقول لي مين؟ ممكن أقول لك فلان الفلاني، لكن لما أحب أخلي المعنى أن هذا الشخص قوي جدا أقوي هذا في نفسك أقول لك ده. بص هو ده ده فالإشارة معناها تجعله ضخما في نفسك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا على اللسان. اللسان إيه مشكلته مع العبادة؟ الإنسان يحتاج إلى طاقة، عنده طاقة، إذا فرغها في الكلام طاقته تذهب منه، يفكر فيما يتكلم ماذا سيقول، إنما إذا سكت وأراد أن يتكلم فسكت وأراد أن يتكلم فسكت، فإذا بالطاقة تعمر داخله هو، تفضل الطاقة عنده لا يزال، فإذا ما وجهها آنئذ للعبادة جاءت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. فالصمت هنا يفجر طاقة الحكمة في الإنسان. ولكن مهم جدا أن أقول ليست الوظيفة الأساسية للإنسان هي الصمت، بل الوظيفة الأساسية هي أن يتكلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. فالصمت إنما هو مجرد بدل من قول الخير، إنما الأصل أن يقول خيرا، مش يتكلم بدون أن يضبط الخير من الشر أو الانطلاق من غير الانطلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، كأنه يقول له ما تتكلمش على الفاضي، لا تثرثر، لا يكن لسانك منطلقا في القليل والكثير في الصغير. ضمن جدا النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه، نعم، وما بين رجلي أو فخذي، أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. نعم. لأنه وإذا استقام قلب استقام هذا اللسان استقام القلب، وإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا استقام القلب استقام الإيمان، ولن يستقيم الإيمان إلا باستقامة اللسان. طب سؤالي يا أستاذ حازم، كان في نص آخر برضو مع معاذ بن جبل لما استفسر من النبي قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أمسك عليك هذا، فمعاذ رد ممكن كتير من الناس بيقعد يقول يعني ازاي معاذ ما ياخدش باله من ده، قال او ان لمؤاخذون بما نتكلم به. الله اكبر. اولا اذا اردت ادل دليل على ما قلناه في هذه الدقائق، لان هذا الحديث هو علم روحانية العبادة، فحسبك أن تذكر عدد الوقائع اللي تكرر فيها الكلام عن اللسان مع معاذ بن جبل. نعم. إيه السبب؟ لا أنت قول لنا إيه السبب. لا أنا أشتغل مذيع وإنت قول لي. معاذ بن جبل وما أدراك ما معاذ بن جبل، ورد فيه أنه يحشر العلماء يوم القيامة زمرة وإمامهم معاذ بن جبل. الله أكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يغرس فيه أوتاد العلم. نعم. فمن أوتاد العلم التي لا تجعل الإنسان عابدا صادق العبادة إلا بها، ملك اللسان. الله أكبر. ولذلك أعبد الله كأنك تراه وتد من أوتاد العلم. أعبد الله وأنت تعد نفسك من الموتى وتد من أوتاد العلم. والوتد الثالث الذي يحيي العبادة هو أمسك عليك لسانك. نعم. وأمسكه يعني أطلقه بالخير ولكن عن ملك له. نعم. نعم. ثم اسكت عن ملك له. فإذا ما فعلت ذلك، ولذلك أقولها واضحة ولولا ضيق الوقت، لو تصورت إنسانا جمع امتلاك لسانه نعم. مع عبادة ربه بالعلم ودخل الصلاة بهذه الصورة، حدث ولا حرج عن صلاة تملأه بالخشوع والخضوع بين يدي الله رب العالمين. وأعتذر ربنا يبارك. جزا الله فضيلة الشيخ حازم خيرا على هذا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يعبدون الله كأنهم يرونه ويعدون أنفسهم من الموت ويملكون عليهم ألسنتهم. أيها الإخوة الأحباب، على وعد بلقاء جديد. وفضيلة الشيخ حازم جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته.